حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني، ما زال الكلام موصولا حول شرح رسالة الإمام المبدل أبي عبد الله أحمد بن حنبل الموسومة بأصول السنة، وقد وصلنا إلى كلام الإمام بقوله معبرا عن معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وتفرعنا قليلا في هذه الجزئية وتكلمنا عن معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان، وقلنا أن الذي عليه العمل وهو الحق إن شاء الله أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، والقول قولان، قول القلب وقول اللسان، والعمل عملان، عمل القلب وعمل الجوارح. وقلنا أن لفظ الإيمان يدل بالمطابقة على قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. فمن أخرج واحدة من الأربعة بالكلية لا يصح إيمان الشخص. كويس. جاء بعض الناس وبدأوا يدندنون حول إخراج العمل أي عمل الجوارح عن مسمى الإيمان، وقالوا أنه شرط صحة أو شرط كمال، وأثاروا لترويج بدعتهم بعض الشبهات. وكما قلنا قبل ذلك إن مصطلح الشبهة معناه استخدام المنقول أو المعقول للطعن في شريعة الرسول. نعم. بقول لك استخدام المنقول أو المعقول، ماشي، ده للطعن في شريعة الرسول. إيه معنى الكلام ده؟ يعني جاء المبتدع واستخدم نقلا، إيه معنى النقل؟ سبوسن. إيه معنى العقل؟ ما يعده الناس ثوابت عقلي، ما يعده الناس إيه؟ ثوابت عقلي. فجاء المبتدع ده استخدم نقولا ليروج بدعته، واستخدم معقولات ليروج بدعته، وقيد الله عز وجل لهذا المنهج الرباني، منهج أهل السنة والجماعة، من يفندون ترهات المخرفين وكلامهم الأدوك الأصلع ويردون الأمور إلى نصابها. وهذا إن شاء الله الذي سنصنعه في هذا اللقاء وغيره من اللقاءات. ولكن قبل الشروع في المقصود لا بد من ذكر قاعدتين اثنتين بهما يستقيم الكلام. القاعدة الأولى، يجب علينا الوقوف مع إجماع السلف وعدم تجاوزه أو قبول الخلاف فيه بأي حال. يجب علينا الوقوف مع إجماع السلف وعدم تجاوزه أو قبول الخلاف فيه بأي حال. يعني حصل إجماع من السلف ما ينفعش أبدا أخلف، ويجب علي أن أتوقف معه ولا أتجاوزه. وكما تعلمون ما ذكره الإمام البخاري ومن قبله الإمام الشافعي، البخاري بيقول لقيت أكثر من 1000 عالم في الأمصار. شوف البخاري لما يقول عالم، كلهم يقولون أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. والشافعي نقل الإجماع أيضا. أبعد كلام هذين الإمامين نقول أن العمل خارج عن مسمى الإيمان؟ يبقى أول قاعدة هي الوقوف إيه؟ الوقوف مع إجماع السلف وعدم تجاوزه بحال من الأحوال. طيب، أو الخلاف فيه. القاعدة الثانية، القول في أي مسألة، القول في أي مسألة خاصة في مسائل الاعتقاد لا بد أن يكون مبنيا على النظر في جميع النصوص الواردة فيها. وفق القواعد المقررة في أصول الفقه، القول في أي مسألة خاصة مسائل الاعتقاد لا بد أن يكون مبنيا على النظر في جميع النصوص الواردة فيها وفق القواعد المقررة في أصول الفقه. يبقى انا عاوز اتكلم في قضايا الايمان بجيب النصوص. طب جبت النصوص ابص فيها ازاي؟ تبقى للقواعد، قواعد المقررة عند العلماء، لان واحد ممكن ايه ياتي بالنصوص الشرعيه ولا ينظر اليها تبقى للقواعد، عمل يخبط وخلاص. لا ماشي يا اخوانا كده. طيب دي القاعدتين بهما يستقيم الكلام ان شاء الله. يبقى لما اجي اتكلم في مساله اجماع خلاص انتهينا. طيب انا ده مساله عقديه ورد فيها نص، لابد ان تبحث عن بقيه النصوص، واخد بالك، الوارده في الباب. ما نقفش على نص واحد، لكن نص واحد والله ان لم يرد في هذا الباب الا نص واحد على دماغنا من فوق ننصاع ونأتمر بما فيه من اوان، لكن ورد اكثر من نص لابد ان ناتي النصوص. طيب بعد ذلك النصوص التي استدل بها المبتدعة على إخراج العمل من مسمى الإيمان لابد أن ينظر فيها من وجهين اثنين. كلام ده كله يا أخواننا كلام الشيخ العثيمين عليه رحمة الله. النصوص التي استدل بها المبتدعة على إخراج العمل عن مسمى الإيمان ينظر في هذه النصوص من وجهين. يعني الجماعة أهل البدعة لما جوهم يقولوا إن العمل خارج عن مسمى الإيمان ومنه ما هو شرط صحة ومنه ما شرط كمال، استدلوا بنصوص. أهل السنة بقى هينظروا في النصوص دي إزاي؟ من وجهين اثنين. الوجه الأول من جهة الثبوت، والوجه الثاني من جهة الفهم والاستدلال. وخد بالك القاعدة الأخيرة دي في كل المسائل، يعني واحد بيستدل معايا على مسألة بدليل معين بيخالف، أول حاجة ببص في الإيه؟ في الدليل بتاعه، هل الدليل ثابت ولا لا؟ واخد بالك؟ طب الدليل ثابت، مين اللي فهمه الفهم بتاعك ده؟ بس واضح يا إخوانا؟ طيب أولاً من جهة الثبوت، أولاً من جهة الثبوت، قال ابن القيم عليه رحمة الله: كل حديث فيه أن الإيمان، كل حديث فيه أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فكذب مختلق. كل حديث فيه أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فكذب مختلق. مثال ذلك ما روي عن أبي هريرة أنه قال: جاء وفد ثقيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألوه عن الإيمان هل يزيد وينقص، فقال: لا، زيادته كفر ونقصانه شرك. زيادته كفر ونقصانه شرك، حديث موضوع باتفاق أهل العلم. وضعه الحاكم بن عبد الله أبو مطيع البلخي، وضعه الحاكم بن عبد الله أبو مطيع البلخي، وضعه اللي وضعه يعني العلماء، الحاكم بن عبد الله أبو مطيع البلخي. طيب يبقى أدلة أهل البدعة بننظر لها من جهة الإيه؟ الثبوت. هات الدليل بتاعك شوفوا ثابت ولا مش ثابت. طيب غيره ثابت ما تكلمش بقى، اتكلم معاك في ايه؟ ده اللي انت بتستدل به سيدنا النبي ما قالوش صلى الله عليه وسلم، يبقى ما عادش ينفع الكلام معاك. طب لو الدليل ثابت هننظر له من جهه ايه؟ النظر والايه؟ والاستدلال. اكتب يا اخي الفضل: وعامة ما استدل به المرجئة لا يخرج عن أربعة أقسام. وعامة ما استدل به المرجئة لا يخرج عن أربعة أقسام. يعني أخونا بيقول يدرس في مسجد النور 5 كتب للعقيدة: أصول السنة، التوحيد في الإسلام، توحيد ابن خزيمة، الإبانة عن أصول الديانة، ومن بيشرح في الإبانة؟ ها؟ كتاب الاعتقاد البيهقي، ولا يدرس كتاب واحد في علم الحديث. ماشي يا اخي الفضل، ان شاء الله سيبحث هذا الامر ويتم تدريس كتب المصطلح في هذا المسجد ان شاء الله. عامة ما استدل به المرجئة على بدعتهم لا يخرج عن 4 اقسام. القسم الاول ما لا دليل فيه اصلا للمسألة. القسم الثاني عام مخصوص. القسم الثالث عام مقيد. القسم الرابع ما ورد مقيدا بحالة العذر. ده كلام إجمال هيجي بالتفصيل إن شاء الله. كل ما استدل به المرجئة من أدلة على مذهبهم الباطل 1 من 4. دليل لا دليل فيه في المسألة أصلا، يعني جاء دليل لا يدل عليه الأمر. بعد ذلك عام ولكنه مخصوص. الثالث عام مقيد. الرابع ما ورد مقيدا بحال العذر. ما ورد مقيدا بحال العذر، بحال العذر يعني معذور. أول شبهة ألقاها المبتدعة هي حديث البطاقة. حديث البطاقة، وهذا الاسم اشتهر عند أهل العلم لحديث معين ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم سماه العلماء بحديث البطاقة. لفظ الحديث أو تخريج الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق. يبقى قصة هذا الرجل من أمة من؟ من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. معي أخوانك؟ يصاح به أن ينادى عليه على رؤوس الخلائق فينشر له. له هذا الضمير عائد على مين؟ على الرجل. فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر. يبقى جيء بهذا الرجل ونشر له 99 سجلا، أي من السيئات، كل سجل مد البصر. تخيل بقى، يبقى الرجل ده كان ارتكب من الذنوب والمعاصي لا يعلمه إلا الله. ثم يقول الله عز وجل: هل تنكر من هذا شيئا؟ هل تنكر من هذا شيء؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أظلمتك كتبتي الحافظون؟ ثم يقول: ألك عندنا حسنة؟ يبقى تنكر شيئا من هذا؟ قال: لا. أظلمتك كتبت الحافظون؟ ثم يقول: ألك عندنا حسنة؟ فيهاب الرجل. يهاب الرجل، ودي كلمة مهمة جدا في لفظ الحديث. يهاب الرجل فيقول: لا. فيقول: لا. فيقول: بلى إن لك عندنا حسنات. فيقول: بلى إن لك عندنا حسنات، وإنه لا ظلم اليوم. وإنه لا ظلم اليوم. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ يعني وما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ بطاقة واحدة فيها إيه؟ إن الرجل ده كان يشهد لا إله إلا وأن محمد رسول الله. فيقول إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. أقرأ الحديث مرة ثانية لمن سقط منه بعض الألفاظ. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصاحب رجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر، ثم يقول الله عز وجل هل تنكر من هذا شيء؟ فيقول لا يا رب، فيقول أظلمتك كتبت الحافظون، ثم يقول ألك عندنا حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول لا، فيقول بلى إن لك عندنا حسنات وإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. طيب ما وجه الاستدلال للمبتدعة في هذا الحديث؟ الجواب في الحديث إشارة إلى أنه ليس معه من الصالحات غير شهادة التوحيد، هذا الذي دل عليه الحديث. يبقى الرجل ده هو طبعا ثقلت البطاقة وثقلت الموازين، هيخش جنة ولا لا؟ ها؟ فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وده الرجل البطاقة ثقلت والتسعة وتسعين سجل طاشوا يعني طاروا، فثقلت بطاقته يبقى يخش الجنة، وليس معه من الأعمال الصالحات كما هو ظاهر الحديث، غير أنه كان يقول إيه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كويس كده؟ طيب القاعدة اللي احنا خدناها بقى بدليل استدل به المبتدع على بدعته بننظر إليه من كم وجه؟ وجه أول حاجة الثبوت، ثابت ولا مش ثابت؟ خلاص ما نتكلمش بقى الحديث ثابت، يبقى لابد ننظر فين؟ ها في النظر والاستدلال. واضح يا اخوانا ده الكلام العلمي، كلام يعني الذي يريد ان يصل للحق. انت الدليل بتاعك يا عم ثابت، صححه اهل العلم وعلى الراس قبل العين. يبقى الامر الثاني ننظر في استدلال الحديث. وطبعا من ده طبعا في تمام نفسي الشيخ سمير. طيب يا ولد انت الشيخ سمير خليكم معايا يا شيخ الله يبارك فيكم. قبل ذلك قلنا ان عندنا قول الجهمية وقول الكرامية وقول المرجئة وقول اهل السنة في الايمان. الجهمية قالوا ايه؟ يعني ما هو حد الإيمان عند هؤلاء؟ إذا تحقق في شخص يقطع له بأنه من أهل الجنة. عند الجهمية المعرفة فقط، وبناء على كلامه إبليس في الجنة وفرعون كذلك، لأنه من معرفة، وإبليس كان يعرف ربه وفرعون كان يعرف ربه. واضح يا أخوانا كده؟ طيب عند الكرامية قالوا يكفي المعرفة والنطق بالشهادتين بناء على كلام الكرامية. عبد الله بن سلول فين؟ في الجنة. واخد بالك؟ بعد ذلك قول المرجئة، خد بالك معايا هون، قالوا ايه؟ لابد من قول القلب اللي هو المعرفة والتصديق، ولا بد من قول اللسان ولا بد من عمل الايه قلب. قول المرجئة تاني قول القلب وقول اللسان وعمل القلب. إذا تحققت الثلاثة عند أهل الإرجاء دخل هذا الرجل إيه الجنة. فالسؤال بيقول لهم بقى ما الدليل على أن هذا الرجل صاحب البطاقة جاء بقول القلب وبعمل القلب بس؟ صح كده ولا لا؟ مظبوط. يبقى بناء على ذلك هل في هذا الدليل دليل على صحة مذهب الإرجاء؟ فيش دليل. مظبوط لا؟ مش احنا قلنا الشيخ قاله في الاول اهو ما لا دليل فيه اصلا. انت قلت دليل مش دليل لان الراجل ده بيقول ايه ان هو نطق بايه بالشهادتين فقط. يبقى الكلام ده يصرف على مين؟ يعني ممكن تجاوزا نقول ممكن الجهمية يستدلوا به. اما ان واحد من الارجاء يستدل به لان هنقول له اين الدليل على ان هذا الرجل جاء بقول القلب؟ أين الدليل على أن هذا الرجل جاء بعمل القلب؟ ما فيش دليل. كل الحكاية الرجل معاه إيه؟ ها؟ اللسان بس إن هو بطاقة مكتوب فيها إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. ليس في الحديث ما يدل على أكثر من ذلك. يبقى بناء على ذلك ليس في الحديث استدلال على صحة قوله. طيب ده أول طريق أو الرد على حديث الإيه؟ البطاقة. بعد ذلك خذوا بالكم معايا بقى الرد الثاني. يقال أن هذا الرجل الإنسان من يشتغل يا أولاد ملكه من هذا بيعمل يتكلم مش بيتكلم معي ليه مش عارف. يقال أن هذا الرجل صاحب البطاقة خد بالك معايا هم إما أن يكون قد أتى بالقول المجرد من غير صدق وإخلاص ويقين وإما أنه أتى بالقول المقرون بالصدق واليقين. تاني إما أن يقال أن هذا الرجل اللي هو مين صاحب البطاقة قد أتى بالقول المجرد لأن احنا أهل السنة والمرجئة متفقون أن هذا الرجل نطق بالإيه بالشهادتين. فنطق بالشهادتين ما عادش عندنا الاحتمالين الاثنين إما أن يكون أتى بالشهادتين النطق ومعه اليقين والصدق والإخلاص والمتابعة وغيرها وإما أن يكون نطق بالقول المجرد فقط. فيه احتمال ثالث ولا مفيش؟ ها أنتوا معايا ولا مش واضحة دي؟ تاني لأن الشبه دي خطيرة جدا وممكن تقلقك فعاوزين ما تروى في ذكرها وفي الرد عليه. يقال بنحط احتمال الرجل ده قال لا إله إلا الله محمد رسول الله قالها مجردة عن الصدق يعني قالها بغير صدق وبغير يقين وبغير إخلاص وبغير قبول وبغير انقياد وبغير محبة ولا قالها ومعها هذه الأشياء بس عاوزين نشوف لأن النص لم يرد صراحة أنه قالها مجردة أو مقرونة بشيء مما ذكر ولا جاء النص تكون الحكاية بطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب الجواب دلت قرائن في الحديث أن هذا الرجل جاء بهذه الكلمة مقرون بالصدق والإخلاص واليقين وغيرها. جاءت قرينة في الحديث تدل على أن هذا الرجل قالها بصدق وبإخلاص وبيقين. ما هذه القرينة التي في الحديث؟ اكتب أن الله عز وجل قبلها منه ووضعت في الميزان ومعلوم لدى كل الناس أن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان إيه خالصا خالص. بس يبقى الرجل قالها بإيه؟ بإخلاص وخبلك وبيقين وبقبول وبانقياد. فلما قالها بهذا لأنها قبلت منه أصبح هذا الرجل لما قال باللسان الشهادتين وعمل بإخلاص وبقبول وبانقياد يبقى أتى بعمل القلب أم لم يأتي؟ ها؟ أتى بعمل القلب. وعند أهل السنة والجماعة إذا كان القلب يعمل لابد أن الجوارح إيه؟ تعمل. بس وضحت ولا لسه؟ وده من أقوى الردود على أهل البدعة. تاني يبقى نقول إن الرجل هذا لما البطاقة بتاعته طلعت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بنشوف الكلمة دي بإخلاص ولا زي عبد الله في تالت ولا مفيش؟ إما أن يكون كابن سنون وإما أن يكون ربنا سبحانه وتعالى قبلها أم لا؟ الجواب قبلها يبقى بإخلاص وبيقين وبقبول وبانقياد. يبقى كذلك الإخلاص واليقين والقبول والانقياد ده من أعمال الإيه؟ يبقى الرجل ده أتى بعمل القلب أم لم يأتي؟ أتى بعمل القلب. طالما أنه أتى بعمل القلب وأهل السنة والجماعة والأدلة الشرعية طافحة بأن هناك علاقة تلازم بين عمل الجوارح وعمل القلب. يعني إيه؟ القلب يعمل حتما أن تعمل الجوارح. لذلك تجد كده كثير من أهل العلم يقول لك إيه؟ وبالنظر الدقيق في قول أهل الإرجاء يرجع قولهم إلى قول الجهمية. الجهمية قالوا إيه؟ المعرفة والتصديق. المعرفة، واخد بالك أنت إزاي؟ قول المرجاء يرجع لقوله، لأن المرجاء للأسف ما يقول بمفهوم التلازم بين عمل القلب والجوارح، ودي أخطر حاجة. احنا قلنا في تلازم، والعلاقة بين عمل القلب والجوارح كالعلاقة بين البعرة والبعير، فيه بعرة لازم يكون فيه ايه؟ بعير. يبقى القلب يعمل لازم الجوارح ايه؟ تعمل. طب الجوارح لا تعمل القلب لا يعمل. طب الجوارح تعمل احتمالية. تاني والفهمها يتسع صدره حتى أعيدها لكي أفهمها أنا. ماشي يا مشايخ؟ عندي قلب وجوارح. قلب اللي هو جوه، جوارح اللي هي إيدي ولساني وجوارح. بنقول القلب يعمل، يعمل بإيه؟ اللي هو بالإخلاص والمحبة واليقين والاستعانة والتوكل والاستاذة والكلام ده. القلب يعمل أي القلب يقوم بما أوجب عليه الشارع أو بما استحبه. هذا القلب يعمل لازم الجوارح تعمل حتما ولا بد. طب الجوارح لا تعمل يبقى القلب ايه؟ يستحيل يعمل. يستحيل. طيب الجوارح تعمل، القلب ماله؟ احتمال يعمل واحتمال الا يعمل. يعمل اذا كان مؤمنا صالحا، لا يعمل اذا كان عبد الله بن سلوى ورفاقه. واضح؟ ده اسمه مفهوم ايه؟ ها، مفهوم التلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح، ودي من اهم شيء عند اهل السنة والجماعة. واضح يا اخوانا؟ ديت تفضل. نعم. لحظة واحدة، هنا بيقول ان قال قائل أن الحديث يدل على أن الجوارح لا تعمل، هذا من ناحية ظاهر النص، أما من ناحية النظر والاستدلال ما ده اللي احنا بنقوله. ما هو في فرق بين نص الكلام وفي فرق بين مفهوم الكلام وما دل عليه الكلام. طب ما هو الحديث دل دلالة ظاهرة على أن القلب لا يعمل، صح؟ جبناها منين القلب يعمل؟ رد علي. لا هو يقول ها؟ لا، من فهم الحديث والاستدلال. جبناها من قلنا ان البطاقة قبلت ووضعت في الميزان، يبقى معناها قيلت بإخلاص وانقياد وقبول. لا، جبناها من لان الله عز وجل لا يقبل من الاعمال الا ما كان خالص، فلما قبلها دل على انها ايه؟ كانت خالص. والإخلاص من عمل القلب، يبقى القلب بيعمل. وضحت مفهوم يا اخوانا؟ مهمة جدا مسألة التلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح. وضحت يا اخوانا؟ دي تفضل. عند مين بقى؟ ها؟ أخونا بيقول ممكن الجوارح تعمل والقلب لا يعمل عند مين؟ ردوا عبد الله بن سلول ورجالته. لحظة واحدة معايا واضحة؟ الجوارح تعمل والقلب يا عبد الله بن سلول أهو أوضحها. كان بيصلي وكان بيصلي؟ خرج في الجهاد ولا ما خرجش فيه؟ خرج. وكان ده كان إيه؟ ده كان بيعمل اللي ما بيعملش. كان إذا صعد أن يوصل على المنبر يقوم واقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأوس والخزرج، هذا نبي الله أسعده الله بكم ومن الله عليكم، فاسمعوا له وأطيعوا. واخد بالك أنت إزاي؟ ومع ذلك مقطوع له بأنه فين؟ في الدرك الأسفل من النار. يبقى الجوارح عملت ولا ما عملش؟ والقلب عمل ولا لم يعمل؟ لم يعمل. واضحة يا إخوانا ديت؟ ها؟ اتفهمت؟ عاوز تقول إيه؟ احنا اثبتنا بظاهر الحديث ولا بالنظر والاستدلال؟ طيب خلاص عاوز اتفرق بالاثنين. ظاهر الحديث بيقول ايه؟ ها، ان الرجل ده جاب ايه؟ البطاقه. بس مش ده الظاهر، ولكن عند امعان النظر والنظر في بقيه النصوص، ما ده اللي الشيخ قاله، القاعده اللي قلتها لك، مسائل العقيده عند الكلام في مسائل الشرع وعامه ومسائل العقيده لازم يجيبوا النصوص الايه الوارد. احنا جبنا ان عمل القلب موجود ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى قضى والاجماع منعقد انه لا يقبل من الاعمال الا ما كان خالصا. الاخلاص ده من عمل الايه؟ واضح ولا مش واضح؟ يبقى احنا استدلنا على وجود عمل القلب بظاهر النص ولا بالنظر والاستدلال؟ اتفضل يا شيخ. عمل قلبي ايه؟ نعم نعم. ها، وده هيجي لنا ان شاء الله في العذر بالجهل. اتفضل. لا طول بالك شوي، هو جاي بس مش عاوزكم تعجلوا في رد على الشبه معايا كده. احنا الوقت خدنا كام رد دلوقتي؟ لا اثنين مظبوط؟ اثنين دلوقتي. الاولاني اللي هو ايه؟ لا يستقيم اساسا. انت جبت دليل ما يدلش على قول، لانك اثبتت من هذا الدليل بظاهره انه اتى بعمل القلب، والدليل لما يدل عليه في الظاهر. واخد بالك؟ الوجه الثاني قلنا بالنظر والاستدلال، دل هذا الحديث على ان الرجل اتى باعمال القلوب. اتى باعمال القلوب جبناها منين؟ ان الله عز وجل قبل منه ان نطق بالشهادتين، والله لا يقبل من الاعمال الا ما كان خالصا وصوابا. فلما قبلها ربنا عز وجل دل على انها باخلاص، اخلاص من اعمال القلوب. اعمال القلوب لابد ان الجوارح ايه؟ تعمل. تفضل. حاضر، ما هديك اهي. لا بس خليك معايا، لابد نتفق على اصل ما ننتقلش الا اتفقنا عليه. انت معي ان القلب اذا كان يعمل الجوارح تعمل ام لا؟ خليك بس معايا، سيبك من الحديث خالص دلوقتي، الكلمه دلوقتي خالص، خلينا في الاصل ده. اعتقادك القلب يعمل الجوارح مالها؟ رد عليها يا شيخ. خليك بس معايا برضه لحظه واحده، عاوز تجيب دليل؟ نجيب لك دليل. انتبهوا يا اخوانا الله يبارك فيكم، الموضوع مش سهل. معتقد اهل السنه والجماعه بثبوت التلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح، وهذا مقطوع به. الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والإجماع منعقد بين أهل السنة والجماعة أن القلب إذا كان يعمل لابد الجوارح إيه؟ تعمل. واضحة ولا مش واضحة؟ لا طولوا بالكم معايا كده، هنوقف لحظة واحدة، لحظة واحدة، طول بالك بس ما تستعجلش. لا الموضوع مش سهل، ما ينفعش أبدا نترك شيء. اكتب يا أخي الفاضل: مفهوم التلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح. انا ما مليتش الكلام ده قبل كده، مليته لا في اليومين دول. طب خلاص نعيد ولا إشكال أبدا، لأن ده معتقد، لأنه هو ده اللي بيميز أهل السنة من أهل البدع، مفهوم التلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح. اكتب المراد بالتلازم هنا ارتباط الظاهر بالباطن، ارتباط الظاهر بالباطن بحيث يستحيل، يستحيل وجود إيمان صحيح في الباطن من غير أن يظهر مقتضاه على أعمال الجوارح قولا وعملا. أولهم تاني كلمتين دولت، ارتباط الظاهر بالباطن بحيث يستحيل وجود إيمان صحيح في الباطن من غير أن يظهر مقتضى على أعمال الجوارح قولا وفعلا، قولا وفعلا. فالعمل الظاهر لازم للإيمان الباطن، فالعمل الظاهر لازم للإيمان الباطن لا ينفك عنه. ومما هو معلوم انتفاء اللازم دليل على انتفاء اللزوم، انتفاء اللازم دليل على انتفاء اللزوم، فيستدل بانتفاء العمل الظاهر بالكلية على فساد الباطن، فيستدل بانتفاء العمل الظاهر بالكلية على فساد الباطن. وممن هو معلوم أن انتفاء اللازم دليل على انتفاء اللزوم، فيستدل بانتفاء العمل الظاهر بالكلية، والكلية حط عليها دايرة، على فساد الباطن، على فساد الباطن. قال شيخ الإسلام شيخ الإسلام ده يا أخوانا الله يبارك فيكم، بس عاوز من الواحد فكر وتروي عندما تقرأ في كلام الإمام، يعني باتفاق الداني والقاصي. يقول الإمام الذهبي عليه رحمة الله في ترجمته، وذكر هذا الإمام ابن رجب في الذيل على طبقات الحنابلة، قال: لو وقفت بين الركن والمقام وحلفت بالله أن شيخ الإسلام لم نرى مثله ولم يرى هو مثل نفسه ما حنفت. شفت أخوان؟ لو وقفت بين الركن وده الإمام الذهبي معروف، وحلفت أنني لم أرى مثله ولم يرى هو مثل نفسه ما حلفت. بس يحتاج بقى عاوز واحد كده يكون إيه؟ لذلك معروف كده كتابه ضرء تعارض العقل والنقل، ما فيش نظير في بابي على وجه الأرض، وكتابه من هذه السنة النبوية ليس له نظير في بابي، وكل من كتب في هذه المباحث عال على شيخ الإسلام، وبالذات ضرء تعارض العقل والنقل ده من قرأه وفهمه في العصر ده هو أنا أقول عليه مجتهد ولا مطمئن، وخبالك. فعشان كده لما نقول شيخ الإسلام إياك أن تستقل بكلامه، معايا يا أخوانا كده؟ فرضي الله عنه وعليه رحمة الله. يقول شيخ الإسلام: وإذا قام بالقلب التصديق به، وإذا قام بالقلب التصديق به وإذا قام بالقلب، قام بالقلب يعني في القلب، التصديق به أي بالشرع يعني وبالدين، والمحبة له لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك. لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة. يبقى قام في القلب إيمان وتصديق ومحبة، لازم بالضرورة الجوارح تتحرك، ولا مش كلام يا أخوانا؟ يعني أنا ادعيت أن أنا بحبك بقلب وبموت فيك، ومع ذلك ما صنعت لك معروفا قط، لا بقولي ولا بجوارحي. في عقل في الدنيا يقول أن هذه المحبة صادقة؟ في عقل في الدنيا يقول الكلام أبدا. نكمل كلام الشيخ بقية الكلام. فما يظهر على البدن، فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما في القلب ولازمه، هو موجب ما في القلب ولازمه ودليله ومعلوله، ومعلوله كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضا تأثير فيما في القلب، فكل منهما يؤثر في الآخر. شو بقى كلامه اللي جاي شكله ايه؟ لكن القلب هو الأصل والبدن فرع له، لكن القلب هو الأصل والبدن فرع له، والفرع يستمد من أصله، والفرع يستمد من أصله، والأصل يثبت ويقوى بفرعه. والأصل يثبت ويقوى بفرعه، صح ولا الكلام ده؟ وقال أيضا، يبقى الكلام ده انتهى، في الإسلام له كلام تاني هم. وقال أيضا فالفرع، والفرع يستمد من أصله، والأصل يثبت ويقوى بفرعه. وقال أيضا شيخ الإسلام أيضا، ده كتاب من هذه السنة النبوية رد على الشيعة والقدرية، واخد بالك انت ازاي؟ شيء في منتهى العجب. يعني الجماعة قالوا ايه؟ ان ابو بكر الصديق واخد بالك، وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، كل دول تمالؤوا ومنعوا ميراث فاطمة من أبيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكتموا وألفوا أحاديث وكتموا. فشيخ الإسلام قال لهم سنتنزل أن هذا حدث، ومعلوم من الشريعة أن الإرث لا يسقط بالتقاضي، كويس؟ فلما تولى علي الخلاف لما لم يأتي بإرثها وهو أميرا للمؤمنين؟ أنت معايا ولا مش معايا؟ شفت الكلام؟ هم الجماعة الشيعة بيقول لك أبو بكر كبرت كلمات تخرج من أفواه إن يقولون إلا كذب، أبو بكر كفر وعمر كفر وعثمان كفر. طب وعلي أنك هو الإمام المبدل؟ نعم إمام مبدل، إذا مش عاوز كلام. فشيخ الإسلام بيقول طيب هو تولى الخلافة 6 سنوات أميرا للمؤمنين، وانعقدت له البيعة، ولقب بأمير المؤمنين، وكانت الأمور كلها تحت يديه، لماذا لم يأخذ ميراث فاطمة ويعطيه إياها؟ يغدو هو والحسن والحسين ويغدو، واخد بالك، وأولادها البنات. فلما لم يفعل علم أنه ليس بمشروع. واضح يا أخوانا؟ هذا هو شيخ الإسلام الذي إذا ذكرت اسمه أمام أحد أو أمام طائفة من الناس يشمئز، ولو عرف شيخ الإسلام حقا لحمد الله أنه عرفه وزاده ذلك شرفا. يقول شيخ الإسلام: فما يقوم بالقلب من تصديق وحب لله ورسوله وتعظيم، فما يقوم في القلب من حكم تصديق وحب لله ورسوله وتعظيم لا بد أن يظهر على الجوارح، لازم يظهر على الجوارح، لا بد أن. فما يقوم بالقلب من تصديق وحب لله ورسوله وتعظيم لا بد أن يظهر على الجوارح، وكذلك بالعكس. ولهذا يستدل، خد بالك هو بقى، يستدل بانتفاء اللازم الظاهر على انتفاء اللزوم الباطن. وضحت؟ ولهذا يستدل بانتفاء اللازم الظاهر على انتفاء اللزوم الباطن. أيوة، انتفعنا الجوارح وعمل البطن. الدليل على صحة هذا الكلام ما ثبت في الصحيحين. كم يبقى الوقت يا عاطف؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال شيخ الإسلام: نعم، فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا، بخلاف العكس. وضحت؟ فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا، بخلاف العكس. طيب، أرجو اللقاء القادم بإذن الله تذكروني ببقية كلام شيخ الإسلام حول مفهوم التلازم بين الظاهر والباطن، وبعدها نكمل إن شاء الله الرد على حديث البطاقة. وجزاكم الله خيرا، وآمل وأرجو أن ننشغل في هذا الوقت حتى يؤذن للمغرب بالأذكار الشرعية. يعني أريد وأنبه مرارا، مش عاوزين طاعة تشغل طاعة، لأن الأذكار الشرعية عبادة موقوتة بوقت معين، إذا ذهب زمنها لا تقضى. وعندما بقى يا أخواننا، فإن شاء الله عاوزين الوقت ده هو ننشغل فيما بيننا بالأذكار الشرعية. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.